ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، قال سفيان الثوري: لم يكن في الأرض أحد قط أعلم بالنجوم ثم بالقرانات، قرانات النجوم وما ترتب عليها من معرفة الحظ يعني، من ما شاء الله كان، يريد ما شاء الله المنجم، رجل يسمى هكذا. وكان يقول: هو أكفر عندي من راما هرمز، يعني أشد كفرا منه، يريد أكثر من هرمز نفسه. ومن من وسوس؟ غلفاء ابن الحارث. وسوس، يقال وسوس هو موسوس اختلط عقله واعترضه الوساوس، سمي موسوسا لتحديده نفسه بالوسوسة. قال ابن العربي: ولا يقال موسوس بالفتح، يقال موسوس. ومن من وسوس؟ غلفاء ابن الحارث ملك قيس عيلان، وسوس حين قتل إخوته، حين قتل إخوته، وكان يتغلف ويغلف أصحابه بالغالية. الغالية نوع من الطيب العظيم، مركب من أجود أنواع العطور، عنبر وعود ودهن. قال: وكان يتغلف ويغلف أصحابه بالغالية فسمي غلفاء بذلك. وكان رجل بلفظه ينيك البغلات للمبغلة، فجلس يوما يخبر، يعني يخبر بما يفعل، عن رجل كيف ناك بغلته وكيف انكسرت رجله وكيف كان ينالها. قال: كان يضع تحت رجله لبنة، يعني طوبة حتى يطالها، فبينما هو ينحي فيها إذ انكسرت اللبنة من تحت رجله. قال: وإذا أنا على قفاه، يعني ما قال وإذا هو على قفاه، قال: وإذا أنا على قفاه، يعني أخبر عن نفسه وبلغهم بهذا، يعني أخطأ في القول فدل بنفسه على نفسه. ومن الأحاديث المولدة التي لا تكون، وفي ذلك مديح، قول مولدة يعني مكذوبة يعني، لكنها مليحة يعني، ما يذكرها بالمرة في كتابه هذا. قال: ناك رجل كلبة فعقدت عليه. ومن المعلوم أن الكلاب بالذات تعقد الأنثى على الذكر، يعني تمسك بذكره فلا يستطيع أن يفلت منه، هذا يحصل في إناث الكلاب. قال: ناك رجل كلبة فعقدت عليه، الفلاحون يعرفون هذا، فعقدت عليه، فلما طلع عليه الملاء رفع رأسه فصادف رجلا يطلع عليه من سطح، واحد يبص عليه وهو في هذا الموطن، فقال له الرجل: اضرب جنبه. فلما ضرب جنبه وتخلص قال: قاتله الله، اي نيك. يعني هو سبقه في هذا صاحب تجربه، فدله على الخلاص. وكان عندنا بالبصره خاص اعمى، طبعا هذا كله من المولدات كما يقول الجاحظ. طبعا انا اقول هذا الكلام وانا في غايه الحياه، يعني هو لانه مسطور في هذا الكتاب ومثله كتب الادب كالاغاني الفرج وكذلك العبد الفريد بن عبد الرب، كثير من هذه الكتب، وهي كانها يعني من باب الظرف والخوض في كل شيء، يعني ما ترك شيئا، حتى مثل هذه الاشياء، حتى ايتام الحيوانات ما يترك شيئا الا وياتي عليه بقصه من القصص من باب الظرف. قال: وكان عندنا بالبصره قاص اعمى ليس يحفظ من الدنيا الا حديث جرجيس من أهل فلسطين، كان قد أدرك بعض الحواريين فبعث إلى ملك الموصل وبعد المسيح، هو هذا الذي يحفظه. فلما بكى واحد من النظارة قال القاص: أنتم من أي شيء تبكون؟ إنما البلاء علينا معاشر العلماء. هو حافظ حديث واحد تعيطوا ليه؟ إحنا البلاء علينا معاشر العلماء. قال: وبكى حول أبي شيبان ولده وهو يريد مكة. قال: لا تبكوا يا بني، فإني ولده، يعني أولاده، يعني يا بني لا تبكوا يا بني، فإني أريد أن أضحي عندكم. وقال أخوه: ولدت في رأس الهلال للنصف من شهر رمضان، أحسب أنت الآن هذا كيف شئت. قال ولدت في رأس الهلال للنصف من شهر رمضان، كلام. وقال تزوجت امرأة مخزومية عمها الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة، وقال ذلك لم يكن أبا إنما كان والدا. وقال أبو دينار هو وإن كان أخا فقد ينبغي أن ينصف، فقد ينبغي أن ينصف. قالوا من المجانين، ذكر بقى قصص المجانين والنوكة، ومن النوكة من المجانين ومن النوكة يذكر بعض المعروفين بهذه الصفات في العرب. قال ومن المجانين علي بن اسحاق بن يحيى بن معاذ، وكان اول ما عرف من جنونه انه قال ارى الخطأ قد كثر في الدنيا، والدنيا كلها في جوف الفلك، وانما نؤتى منه، وقد تخلخل وتخرم وتزايل، فاعتراه ما يعتري الهرم، وانما هو من جنون الدولاب الذي يدور ويستقع من جنون، فكم يصبر وسأحتال في الصعود إليه إلى الفلك، يعني فإني إن نجرته ورندجته، قال نجرته ورندجته، النجر فعل النجار يعني قطع الخشب، ورندجته يعني صبغه بالأسود، وسويته انقلب هذا الخطاء كله الى الصواب. كل المشاكل اللي بتحصل في الدنيا وكثره الخطا فيها ستنتقل الى الصواب، هذا طبعا من الجنون. وجلس مع بعض متعاقله في تيان العسكر الذين يزعمون العقل، وجاءهم النخاس بجوار فقال ليس نحن في تقويم الابدان انما نحن في تقويم الاعضاء. ثمن انف هذه 25 دينارا، وثمن اذنيها 18، وثمن عينيها 76 او 76، وثمن راسها بلا شيء من حواسها 100 دينار. فقال له صاحبه المتعاقل ها هنا باب هو ادخل في الحكمه من هذا، كان ينبغي لقدم هذه ان تكون لساق تلك، واصابع تلك ان تكون لقدم هذه، وكان ينبغي لشفتي تلك ان تكون لفم تلك، وأن تكون حاجبة تيخ لجبين هذه، فسمي مقوم الأعضاء، يقومها بالأثمان. ومن النوكة يعني الحمقى كلاب بن ربيعة الذي قتل الجشمي قاتل أبيه دون إخوته، وهو القائل ألم ترني تأرث بشيخ صدق، تأرث أو تأرث بشيخ صدق وقد أخذ الإداوة فاحتساها، تأرث بشيخه شيخا كريما، او ثأرت بشيخه شيخا كريما شفاء النفس ان شيء شفاه. ومنهم نعامه وبيهس، وهو الذي قال مكره اخاك لا بطل، هذا المثال الذي يعني صار مضربا بعد ذلك، مكره اخاك لا بطل، واياه يعني الشاعر. ومن حذر الايام ما حز انفه، قصير ولاقى الموت بالسيف بيهس، نعامة لما صرع القوم رفته تبين في أثوابه كيف يلبس. وقال الحضرمي أما أنا فأشهد أن تميما أكثر من محارب. وقال حيان البزاز قبح الله الباطل، الرطب بالسكر والله طيب، يعني يضع السكر على الرطب، الرطب بالسكر والله طيب. قال أبو الحسن سمعت أبا السعدي الحادثي يقول كان الحجاج أحمق، بنى مدينة واسط في بادية النبط، ثم قال لهم لا تدخلوها، فأما مات دبوا إليها من قريب. مسعد بن المبارك قال قلت للبكراوي أبي امرأتك حمل؟ قال شيء ليس بشيء، ممكن يكون. قال لما بنى عبيد الله بن زياد البيضاء كتب رجل على باب البيضاء شيء ونصف شيء ولا شيء، الشيء مهران الترجمان، ونصف شيء هند بنت أسماء، ولا شيء عبيد الله بن زياد. فقال عبيد الله اكتبه إلى جنبه لولا الذي زعمت أنه لا شيء لما كان ذلك الشيء شيئا، ولا ذلك النصف نصفا، يعني هو الذي جعل لها قيمة. وقال هشام بن عبد الملك يوما في مجلسه يعرف حمق الرجل بخصار بطول لحيته، العرب تقول إذا طالت اللحية جدا، وهذا ليس شرطا ولا هو مثال جيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل اللحية وعريضها كذلك تملأ من كبيه تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. وشناعة كنيته ينادى بها، وبشهوته ونقش خاتمه. فأقبل رجل طويل اللحية فقال هذه واحدة، ثم سأله عن كنيته فإذا هي شنعاء، فقال هاتان ثنتان، ثم قال وأي شيء أشهى إليه؟ قال رمانة مصاصة، الخالص من كل شيء، رمانة مصاصة خالصة يعني ممتلئة. قال: أمصك الله ببدر أمك؟ شتيمة. وقال لأبي القماطم: لم لا تغزو أو تخرج إلى المصير صح؟ قال: أمصني الله إذا ببدر أمي، يعني لا أخرج، أخرج أقتل لمات. وقال الشاعر: أنصر أهل الشام ممن يكيدهم، وأهلي بنجد ذاك حرص على النصر. وقالوا لأبي الأصبر بن ربعي: أما تسمع بالعدو وما يصنعون في البحر، فلما لا تخرج إلى قتال العدو؟ قال: أنا لا أعرفهم ولا يعرفونني، فكيف صاروا لي أعداء؟ قلت: خلوهم أعداء، مش ماليش أعداء. قالوا: كان الوليد بن القعقاع عاملا على بعض الشام، وكان يستسقي في كل خطبة، وإن كان في أيام الشعر، يعني يطلب السقيا حتى لو في شدة الحر في الأيام التي ينزل فيها المطر. فقام إليه شيخ من أهل حمص فقال: أصلح الله الأمير، إذا تفسد القطاني. بعض الزروع قد تفسد إذا نزل المطر في الصيف، يعني الحبوب واحدها قطنية أو قطنية، وأما نفيس غلامي فإنه كان إذا صار إلى فراشه في كل ليلة في سائر السنة يقول في دعائه: اللهم علينا ولا حوالينا، اللهم علينا. هذا الدعاء يقال إذا كثر المطر واشتد: اللهم علينا ولا حوالينا، يقول اللهم حوالينا ولا علينا، يقول اللهم علينا ولا حوالينا. قال: وكان بالرقة رجل يحدث الناس عن بني إسرائيل، وكان يكنى أبا عقيل، فقال له الحجاج ابن حنتمة: ما كان اسم مكرة بني إسرائيل؟ قال: حنتمة، يعني أبوه. فقال له رجل من ولد أبي موسى: في أي الكتب وجدت هذا؟ قال: في كتاب عمرو بن العاص، أبي موسى الأشعري. حصل الخداع الذي حصل بين أبي موسى، أو التحكيم بين أبي موسى، وانتصر عمرو بن العاص على أبي موسى، فأراد أن يغضه، فقال: في كتاب عمرو بن العاص. ومن المجانين الأشراف ابن ضحيان الأزدي، وكان يقرأ: قل يا أيها الكافرين، مش يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرين. فقيل له في ذلك، فقال: قد عرفت القراءة في ذلك، ولكني لا أجل أمر الكفار، يعني يكسرهم ما يرفعهم، لا أجل أمر الكفار، يعني يكسر ويلحن، هذا حمار. قال حبيب بن أوس: ما ولدت حواء أحمق لحية من سائل يرجو الغنى من سائله. واحد شحاد عايز يغتنم من واحد شحاد. قال: ما ولدت حواء أحمق لحية من سائل يرجو الغنى من سائله. وقال أيضا: أيوسف جئت بالعجب العجيب، تركت الناس في شك مريب، سمعت بكل داهية نآد، الداهية نفسها، ولم أسمع بسراج أديب، أما لو أن جهلك عاد حلما، إذا لنفدت في علم الغيوب، وما لك بالغريب يد ولكن، تعاطيك الغريب من الغريب. وأنشدوا: أرى زمنا نوكاه أسعد أهله، يعني الحمقى فيه هم أسعد الأهل. في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لقع ابن لقع. قال: أرى زمنا نوكاه أسعد أهله، ولكنما يشقى به كل عاقل، مشت فوقه رجلاه والرأس تحته، فكب الأعالي بارتفاع الأسافل وانخفض الأعالي. وهذه أبيات كتبناها في غير هذا المكان من هذا الكتاب، ولكن هذا المكان أولى بها. وقال الشاعر: وللدهر أيام فكن في لباسها، كلبسته يوما أجد وأخلق، مرة سعى ومرة ضيق ومرة غنى ومرة فقر، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكن أتيس الكيس إذا كنت فيهم، وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمق، لأنك إن ظهرت بينهم بالكيس ربما أضروك. وقال الآخر: وأنزلني طول النوى دار غربة، طول البعد عن دار غربة، إذا شئت لاقيت الذي لا أشاكله، لا أشابهه، فحامقته حتى يقال سجية، يعني يتحامق مع الحمقى، يظهر أمامهم أحمق، ولو كان ذا عقل لكنت أعقل. وصار العقل أكلمه بالعقل، لكن أحمق أشابه على حمقه. وأنزلني طول النوى دار غربة، إذا شئت لاقيت الذي لا أشاكله، فحامقته حتى يقال سجية، ولو كان ذا عقل لكنت أعاقل. وقال أبو العتهية: من صاب قد ظهر كذا كبوة لم يستقلها من خطى الظهر، مش حد يستطيع أن هو يقارع الظهر ولا يهزمه. قال: من صاب قد ظهر كذا كبوة لم يستقلها من خطى الظهر، فاقط مع الظهر إذا ما خطى، واجر مع الظهر كما يجري، كن كالناس وكن مع الناس، يعني لا تعاند القدر ولا تعاند الأيام. ليس لمن ليست له حيلة موجدة خير من الصبر، اصبر إن لم تكن لك حيلة تدفع بها عنك الشر وتغير بها حالك. وقال بشر بن المعتمر: حيلة من ما ليست له حيلة حسن عزاء النفس والصبر، يعز النفس يقول مثلي مر كثير في هذه الدنيا ويصبر على ما هو فيه. وقال صالح بن عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا ويحسب جهلا أنه منك أفهمه، أنه بيفهم تيجي تفهمه فيشعرك أنه أفهم منك. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك أو تبنيه وآخر يهدمه. وقال بشر بن المعتمر: وإذا الغبي رأيته مستغنيا أعيت الطبيب وحيلك المحتال. ومن المجانين مهدي بن الملوح الجعدي، وهو مجنون بني جعدة، وبنو المجنون قبيل من قبائل بني جعدة، وهو غير هذا المجنون. أما مجنون بني عامر وبني عقي فهو قيس بن معاذ، وهو الذي يقال له مجنون بني عامر، مجنون ليس. فمجنون بني عامر وقيس بن معاذ، مجنون بني عامر، وهما شاعران، قيل ذلك لهما لتجننهما بعشيقتين كانتا لهما وهما أشعار معروف. والحقيقة أمر العشق أنا تكلمت فيه كثيرا قبل ذلك في الكامل وفي غيره، وهو مرض يهجم على القلب يصعب أن يتخلص منه، ولا يمكن أن يتخلص منه إلا بالوصال في الغد. وبعض الناس يعني يحصل له من محبوبه الوصال ويظل على هذا، يظل على هذا العشق والحب الشديد حتى لا يستطيع هو يبينه أو يفارقه قبل فارق المحبوب، يقصد المرأة، الرجل من المرأة والمرأة برجل. الحقيقة يا إخوة أن الناظر في طول وعرض تاريخ العذريين، الشعراء العذريين، سيجد أن أو في طول وعرض التاريخ عموما سيجد أن الرجل، هذا كلام يعني أنا أقوله وسامحوني فيه، الرجل أرق شعورا من المرأة وتأثر أكثر من المرأة. إحنا ما وجدنا مجنونة برجل، لكن نجد مجنون بفلانة ومجنون بن عامر ومجنون ليس قص ليلى وسيرة، كل دول جننوا من العشق والحب والغزل، لكن هي ما شاء الله يعني تزوجت وخلفت والامور معها تمام والدنيا مشيت يعني. فمن يقول ان المراه اكثر اعظم عاطفه وارق شعورا، هذا كلام حقيقه لا يثبته التاريخ، ومن كان عنده خلاف هذا فليأتيني. دائما ما وجدنا امراه تجنب رجل الا نادرا، واذا جنب تجنب به فتره ثم ينتهي هذا. اما هؤلاء فمنهم من مات في البريه مع الوحوش بسبب عشقه لامراه. قال: وقد ادركت رواه المسجديين والمربضيين، يقول المربضيون نسبة إلى مربض البصرة يكون به سوق الإبل، ثم صار محل عظيم سكنها الناس، وبه كانت مفخرات الشعراء ومجالس الخطباء. ومن لم يروي أشعار المجانين ولصوص الأعراب ونسيب الأعراب الغزل يعني والأرجاز جمع رجوز العربية القصار، رجوزات العرب المنظومات التي تكون على بحر الرجز، وأشعار اليهود ولا يعتبرونها من الشيعة، لأن بحر الرجز هذا يقول عنه العربيون هو حمار الشعراء، أي حد ينظر عليه يسفك. والأشعار المنصفة فإنهم كانوا لا يعدونه من الرواة، ثم استبردوا ذلك كله ووقفوا على قصار الحديث والقصائد والفقر والنتف من كل شيء. ولقد شهدتهم وما هم على شيء أحرص منهم على نسيب العباس بن الأحنف في غزله، فما هو إلا أن أورد عليهم خلق الأحمر نسيب الأعراب، فصار زهدهم في شعر العباس بقدر رغبتهم في نسيب الأعراب. ثم رأيتهم منذ سنيات وما يروي عندهم نسيب الأعراب إلا حدث السن قد ابتدأ في طلب الشعر، أو فتياني متغزل صغير في السن يعني. وقد جلست إلى أبي عبيدة والأصمعي ويحيى بن نجيب أئمة اللغة وأبي مالك عمرو بن كرب مع من جلست من رواة البغداديين، فما رأيت أحدا منهم قصد إلى شعر في النسيب فأنشده، وكان خالف يجمع، خالف الأحمر يجمع ذلك كله. قال: ولم أرى غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب، ولم أرى غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج الاستخراج، ولم أرى غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل. ورأيت عامتهم فقد طالت مشاهدتي لهم لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعاني المنتخبة، وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والدباجة الكريمة، وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد، وعلى كل كلام له ماء ورونة، وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور غمرتها وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت للسان باب وفتحت للسان باب البلاغة، ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني. ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم، وعلى ألسنة حفاظ الشعراء أظهر. ولقد رأيت أبا عمرو الشيباني يكتب أشعارا من أفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ والتذاكر، وربما قيل إلي أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أبدا أن يقولوا شعرا جيدا لمكان أعراقهم من أولئك الآباء الأعراق الأصول. ولولا أن أكون غيابا ثم للعلماء خاصة يرتبهم لصورت لك في هذا الكتاب بعض ما سمعت من أبي عبيدة ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبيدة في العلم. قال ابن المبارك، يقصد هنا مسعد بن المبارك، كان عندنا رجل يكنى أبا خارجة، فقال له: لما كنوك أبا خارجة؟ قال: لأني ولدت يوم دخل سليمان بن علي البصرة خوارج يعني. وكان عندنا شيخ حارس من علوج الجبل، علج كم علج وهو الكافر، وكان يكنى أبا خزيمة. فقلت لأصحابنا: هل لكم في مسألة هذا الحارس عن سبب كنيته؟ لماذا يسمى بهذا أبو خزيمة؟ فلعل الله أن يفيد من هذا الشيخ علما، وإن كان في ظاهر الرأي غير مأمول ولا مطمع، يعني لا يطمع فيه في هذا. وهذه الكنية كنية زرارة بن عدس، وكنية خازم بن خزيمة، وكنية حمزة بن أدرك، وكنية فلان وفلان، وكل هؤلاء إما قائد مدبوع وإما سيد مطاع، كل من تسمى بهذا ممن يعرفون. فمن أين وقع هذا العلج الألكن الذي لا يجيد الكلام على هذه الكنية؟ فدعوته فقلت له: هذه الكنية كناك بها إنسان، أو كنيت بها نفسك أنت الذي أطلقتها على نفسك، أو كناها بك بها مثلا أبوك؟ قال: لا، ولكني كنيت بها نفسي. قلت: فلما اخترتها على غيرها؟ قال: وما يدريني. قلت: ألك ابن يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: أفكان أبوك أو عمك أو مولى لك يسمى خزيمة؟ قال: لا. قلت: فاترك هذه الكنية واستني بأحسن منها، وخذ مني دينارا. قال: لا والله ولا بجميع الدنيا. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.